كنا بنستنى من زمان الحمد لله عالسلامي. هنيهن يا ورود الدار وغنيلن يا حمامي. كنا بنستنى من زمان الحمد لله عالسلامي. هنيهن يا ورود الدار وغنيلن يا حمامي. برجعت الأحباب بعد غياب قلبي رفرف يا ميمي. والله زمان يا أحبابنا والله فتح نوار عشجر الدار بيتدلى. والله زمان يا أحبابنا والله فتح نوار عشجر الدار بيتدلى. وفاحت العطور من الطيور بتغني أهلا وسهلا. فاحت العطور من الطيور بتغني أهلا وسهلا. علوا أناشيدنا علوا طلوا أحبابنا طلوا من ورد وطيب ما تخلوا. علوا أناشيدنا علوا طلوا أحبابنا طلوا من ورد وطيب ما تخلوا. هنوا برجعت الأحباب. كنا بنستنى من زمان الحمد لله عالسلامي. هنيهن يا ورود الدار وغنيلن يا حمامي. كنا بنستنى من زمان الحمد لله عالسلامي. هنيهن يا ورود الدار وغنيلن يا حمامي. برجعت الأحباب بعد غياب قلبي رفرف يا ميمي. والله زمان يا أحبابنا والله فتح نوار عشجر الدار بيتدلى. وفاحت العطور من الطيور بتغني أهلا وسهلا. نشكر الله على هالنعمة نور بدد لينا العتمة يا محلاها هادي اللمة. نشكر الله على هالنعمة نور بدد لينا العتمة يا محلاها هادي اللمة. من بعد سنين غياب كنا بنستنى من زمان الحمد لله عالسلامي. هنيهن يا ورود الدار وغنيلن يا حمامي. كنا بنستنى من زمان الحمد لله عالسلامي. هنيهن يا ورود الدار وغنيلن يا حمامي. برجعت الأحباب بعد غياب قلبي رفرف يا ميمي. والله زمان يا أحبابنا والله فتح نوار عشجر الدار بيتدلى. وفاحت العطور من الطيور بتغني أهلا وسهلا. أيام الفرحة زارتنا الله يبارك في جمعتنا. ماتت في الفرقة شمعتنا. أيام الفرحة زارتنا الله يبارك في جمعتنا. ماتت في الفرقة شمعتنا. أنا قلبي من هدا. كنا بنستنى من زمان الحمد لله عالسلامي. هنيهن يا ورود الدار وغنيلن يا حمامي. كنا بنستنى من زمان الحمد لله عالسلامي. هنيهن يا ورود الدار وغنيلن يا حمامي. برجعت الأحباب بعد غياب قلبي رفرف يا ميمي. والله زمان يا أحبابنا والله فتح نوار عشجر الدار بيتدلى. والله زمان يا أحبابنا والله فتح نوار عشجر الدار بيتدلى. فاحت العطور من الطيور بتغني أهلا وسهلا. والله زمان يا أحبابنا والله فتح نوار عشجر الدار بيتدلى. وفاحت العطور من الطيور بتغني أهلا وسهلا.